إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاء أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس أصول الفقه لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. ونأتي اليوم بعون الله ومنه وطوله، بعد أن ذكرنا أبواب الأمر والنهي، نأتي الآن على باب العام والخاص. العام والخاص، وهو من أبواب العظيمة لأصول الفقه، الذي يفهم منه خطاب الله تبارك وتعالى، ويفهم منه خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض كلام الله تبارك وتعالى قد يكون عاما يراد به العموم، وقد يكون عاما يراد به الخصوص، وقد يكون عاما مخصصا إلى آخره. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. العام هو ما عم شيئين فصاعدا، أي شمل شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. إذن تبدأ صيغة العموم مع فردين فصاعدا، كانت تقول: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، هؤلاء في المثنى، وفي الجمع: عممت جميع الناس بالعطاء، هذا في الجمع. إذن هذه صيغ العموم. ثم ذكر ألفاظ العموم فقال: وألفاظه أربعة. الاسم الواحد المعرف باللام. الاسم الواحد المعرف باللام، كأن تقول مثلا: أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء، الفقهاء، الفقهاء، هذا اسم معرف بالألف. أو مثلا: أكرم الناس، أكرم الناس، هذا اسم واحد معرف باللام. واسم الجمع المعرف باللام مثل المثال الأول: أكرم الفقهاء، الفقهاء اسم جمع معرف بالألف واللام. ومنها الأسماء المبهمة، ومنها أيضا الأسماء المبهمة، هي من صيغ العموم، مثل من في مثل من في من يعقل، وما في ما لا يعقل. من هذا في من يعقل، ما هذا في من لا يعقل، وأي في الجمع، في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات، ولا في النكرات. فمثلا إذا جئنا إلى صيغة من في في من يعقل، كأن تقول مثلا: من دخل داري فله درهم. من دخل داري، هذا نتكلم عن الذين يعقلون من البشر. وأما ما فتكون لغير العاقل: ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن. فما قد تكون لغير العاقل، وأي كما قلنا للجميع، وأين للمكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. قال: والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. لذلك دائما ما نجد مثلا أحاديث هي وقائع أعيان، تسمى واقعة عين، فعل معين وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم معين، فنقول أن هذا حكم لا عموم له، بمعنى أنه ينصرف إلى ذلك الشخص فقط. لماذا؟ لأنه حادثة عين، وحادثة العين ليس لها عموم، ليست من صيغ العموم، إلا أن يأتي طبعا قرينة التي تدل على العموم، ولكن في الأفعال ليس في الأفعال عموم، وإنما العموم هو من صفات النطق، من صفات الكلام، من صفات الأقوال. لذلك دائما ما لا ينتبه بعض الطلبة لمثل هذه المسائل الدقيقة، فيقعون في أخطاء بأن يستدلوا مثلا بأحاديث هي من السنن الفعلية وليس لها عموم، ولا يكون لها عموم مثلا، أو من السنن التقريرية ولا يكون لها عموم، ويتهم الفقهاء العارفين بهذه المسالك بمخالفة السنة أو مخالفة الحديث إلى آخره، ولو رجعوا وتعلموا أصول الفقه لظهر لهم ذلك. الذي يقابل الآن العام ويقابل العموم هو الخاص، ما يقابل العام هو الخاص، كما بينه المصنف هنا، قال: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة. إذا التخصيص هو تمييز بعض الجملة، نحن إذا ذكرنا العام أنه تقول عممت فردين فصاعدا، التخصيص هو أن تستثني من تلك الأفراد مجموعة، تستثنيها من الحكم، تستثنيها من الخطاب، وتستثنيها من الجزاء. إذا هو التخصيص هو تمييز بعض الجملة، وينقسم إلى متصل ومنفصل. إذا المخصصات منها ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. أما المتصل فالمتصل قال: الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، ثم ذكر الاستثناء قال: إخراج ما لولا إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى في المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. طيب، إذا لدينا الآن المخصصات تنقسم إلى قسمين: قسم تخصيص متصل، أي متصل بسياق الكلام، كأن تقول: أكرم الناس إلا زيدا، إلا ما شاء الله، فتستثني من خطابك العام الذي تعم به فريقا من الناس، فتستثني منهم طائفة، كقوله تعالى مثلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن الإنسان هذا اسم مفرد معرف بالألف واللام، هل هو من صيغ العموم أو لا؟ هذا من صيغ العموم كما جاء في ألفاظ العموم الأربعة، الاسم الواحد المعرف باللام، فالإنسان جنس الإنسان. لفي خسر إلا الذين آمنوا، إذن الإنسان، لفظة الإنسان لفظة عموم تدل على كل البشر، ثم استثنى منهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فهذا هو الاستثناء المتصل الذي يكون متصلا بالكلام. ثم من صيغ الاستثناء الشرط، من صيغ الاستثناء الشرط. الشرط تعريف الأصوليين يقولون: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا نقول مثلا من شروط الصلاة ومن شروط صحة الصلاة الطهارة، هذا شرط، هذا الشرط يلزم من عدمه العدم، إذا عدم هذا الشرع عدمت وبطلت الصلاة وبطلت العبادة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا كان الإنسان على طهارة، هل نقول وهو لم يقم يصلي بعد، هل نقول هذه صلاة صحيحة وهو لم يصليها بعد؟ فوجود الشرط، الشرط إذا كان متحققا لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته، إلا أن تأتي تلك العبادة بعد ذلك. فهذه ميزة الشرط، أن الشرط إذا فقد يبطل ذلك العمل، وإذا وجد لم يصح العمل ولم يبطل إلا بقراءة أخرى، إلا أن ننظر في شروط الأخرى وننظر في الأركان وننظر في غيره. فإذا الشرط هو أيضا من المخصصات التي جاءت يعني في الشريعة وفي نصوص الكتاب والسنة. نعم. طيب، ثم لدينا أيضا من المخصصات تخصيص بالصفة، كما قال سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كان من الكافرين، فهو خصص إبليس بالكفر، فهذا تخصيص بالصفة. وكذلك مثلا في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة هذه عامة تعم كل العبيد، خصص هذا العموم بماذا؟ بالمؤمنين منهم فقط. ثم هناك التخصيص بالغاية. التخصيص بالغاية هو مثل قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا، هذه انتهاء الغاية حتى. فهذه إذن من المخصصات المتصلة التي تكون في سياق الكلام، يعني تجدها في الآيات أو في الأحاديث، تجدها متصلة في سياق الآية وفي سياق الحديث. ذكر ابن الحاجب في مختصره الأصولي، ذكر بدل البعض من الكل كأن تقول: أكرم الناس العلماء، بمعنى أن تكرم أن كل الناس، والمقصود منهم أن تكرم العلماء من الناس. يعني هناك تخصيص في الكلام، فهذا تخصيص بالبدل، بدل البعض من الكل، تخصيص بدل البعض من الكل. النوع الثاني من المخصصات، إذن هذه المخصصات الأولى هي مخصصات متصلة. هناك مخصصات أخرى منفصلة، كأن تأتي مثلا آية عامة، الآية التي تخصصها في سورة أخرى، الحديث الذي يخصصها في، أو الذي يخصص تلك الآية هو حديث نبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخصص تلك الآية مثلا إجماع أو قياس. وسيأتي كلام المصنف في مثل هذا النوع من المخصصات. إذن أكمل كلامه: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، وهذه يعني مسألة يعني فرعية، كان يذكر الاستثناء قبل المستثنى منه. ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، كما ذكرنا من جنس الإنسان مثلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذا استثناء من الجنس وغيره. ثم لدينا الشرط: يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. أيضا الشرط يمكن أن يتقدم يمكن أن يتأخر في الكلام. ثم المقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فتحرير رقبة مؤمنة، هذا الذي ذكرناه، وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. في بعض الآيات جاءت: فتحرير رقبة، فك رقبة. وفي بعض المواضع جاءت: فتحرير رقبة مؤمنة. يحمل المطلق على المقيد بمعنى أن نجعل كل الرقاب، أو نجعل التحرير الرقاب إنما هو متعلق بماذا؟ بالرقاب المؤمنة، بالعبيد المؤمنين، فيحمل المطلق على العام. نعم. ويجوز تخصيص، الآن سننتقل الآن إلى المخصصات المنفصلة. الآن سننتقل إلى القسم الثاني، هو المخصصات المنفصلة، المخصصات للعموم. نعم. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، قلنا آية وآية أخرى تخصصها في موضع آخر، وتخصيص الكتاب بالسنة، آية يخصصها حديث، وتخصيص السنة بالكتاب، يأتي حديث عام والتخصيص موجود في القرآن، وتخصيص السنة بالسنة، يأتي حديث عام يخصصه حديث آخر خاص، وتخصيص النطق بالقياس، تخصيص نصوص الكتاب والسنة، هذا النطق يخصص بماذا؟ بالقياس. ولذلك قال هنا: ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، سنأتي على أمثلة من هذا، ولكن قبل ذلك لابد أن نبين التقسيم الذي سنسير عليه. إذن قلنا المخصصات: هناك مخصص متصل، مخصص منفصل. المتصل: الاستثناء والشرط والصفة والغاية والبدل، هذه مخصصات متصلة. المنفصلة: منه ما يكون بالسمع يعني الكتاب والسنة، ومنه ما يكون بالحس والعقل. هناك تخصيص عقلي، أحيانا يكون تخصيص شرعي نقلي سمعي من القرآن والسنة، والقياس والإجماع إلى آخره، وهناك تخصيص حسي عقلي يعني من خارج نصوص الشريعة، مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، وهذا وقع فيه التخصيص العقلي لأن الريح التي أرسلت على عاد لم تدمر كل شيء يعني دمرت السماوات والأرض، لا دمرت كل شيء يعني مرت عليه من على سطح الأرض، فهذا نوع من التخصيص هو تخصيص بالحس وبالعقل، فالعقل والحس يدرك أن كل شيء ليس كل شيء يعني بإطلاق هكذا، بل هناك تخصيص في هذا، وهذا النوع من التخصيص يسمى التخصيص العقلي. هنا مسألة أشير إليها بسرعة، هي مسألة بعض الذين يتكلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يقولون أن كل هنا لا يقصد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم كل البدع، هذا أهل البدع يقولون ذلك، يعني يقولون أن كل هنا هي صحيح من صيغ العموم وتفيد كل البدع، كل أنواع البدع العقدية العملية البدع الخطيرة البدع الخفيفة إلى آخره، يقولون لا هناك بدع حسنة إلى آخره، فكل هنا يخصصونها يقولون هي لا هي من باب تدمر كل شيء بأمر ربها، ومن باب قوله تعالى وأوتيت من كل شيء، وبلقيس معلوم أنها لم تؤتى كل شيء يعني كل شيء من يعني ملك السماوات وكنوز الدنيا إلى آخره، لا أوتيت كل شيء يعني من الرزق يعني، فيقولون هذا تخصيص، انظر يعني صيغة كل ليست بالضرورة أن تكون عامة قد تكون مخصصة، وهذا جهل بالأصول وهذا استدلال باطل وفاسد، وأبين لكم وجه الفساد، هو أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فكل هنا العموم هنا عموم شرعي، نتكلم عن البدع الشرعية ليس على البدع العادية التي تكون في الوسائل النقل مثلا في طرق الأكل أو في طرق التدريس وفي طرق الاستشفاء إلى آخره، هذه كلها يعني بدع يعني بالمعنى اللغوي، ولكن ليست بدعا شرعية محرمة يعني. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم شرعي، كل بدعة ضلالة، فهذا عموم في الشرع، ولذلك الإمام مالك ماذا قال؟ قال من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، يعني اتهم الشريعة بالنقص، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، هكذا قال الإمام مالك واحتج بهذه الآية. إذن فالإمام مالك يفهم صيغ العموم التي تكون في الشرعيات الأمور الشرعية، ونتكلم عن البدع الشرعية. الآن الذين يريدون أن يبطلوا هذا العموم ماذا يقولون؟ يستدلون بمثل قوله تعالى تدمر كل شيء، نقول لهم أن هذا التخصيص الذي وقع في تدمر كل شيء وأوتيت من كل شيء وأضراب هذه الآيات، نقول هذا التخصيص الواقع في تلك الآيات تخصيص عقلي بالحسي لا دخل له ولا علاقة له بالشرعيات، فتخصيصهم للبدع وجعل أن هناك بدع حسنة هذا كلام باطل، وقد بينا لكم، وهذا كأنه تمرين يعني أردت أن أذكر هذه المسألة لأبين لكم أن كيف نستعمل أصول الفقه في رد شبه المخالفين وفي نصرة السنة وفي إظهار سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال كل البدع والمحدثات. الآن نأتي على المخصصات التي تكون بالسمع، إذن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هذا عموم شرعي، إذا أردنا أن نخصصه لابد أن نخصصه من ماذا؟ من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع أو دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة أو فحوى الخطاب الذي هو مفهوم الموافقة، ما عدا هذا لا يمكن أن تخصيصه بالعقل أو بالحس لأن المسألة شرعية. إذن تخصيص الكتاب بالكتاب مثال ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إذن المفروض في هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء، كل النساء كل أنواع النساء مهما كان دينها مهما كان توجهها، ولكن خصصه قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ف يعني الله سبحانه استثنى من من النساء المشركات لا يجوز الزواج بهن، ولا يجوز أيضا الزواج بالمحارم. أيضا مثلا نفس الآية، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهذا عام أيضا، كل أنواع المشركات سواء الكتابية من اليهود والنصارى أو والمجوسي أو غيرهن من الوثنيات، فهذا عموم. وهذا العموم أيضا مخصص بماذا؟ بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن. إذا المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، استثني المحصنات من أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات العفيفات المحصنات، فهؤلاء فالملتزمات بدينهن طبعا وبشريعتهن، فهن مشركات، ولكن وقع الاستثناء وقع التخصيص. فهذا نوعا إذن تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص آية بآية أخرى في سورة أخرى أو في نفس السورة، يعني في موضع آخر منفصل. تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة، فمثلا قوله تعالى: إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخره الآية في سورة المائدة في الوضوء. إذا قمتم إلى الصلاة، سواء كنت في حالة وضوء على طهارة، أنا أتكلم على عموم الآية، في حالة وضوء وطهارة أو في حالة حدث عليك أن تتوضأ، هكذا تقول الآية. هذا العموم مخصص بالسنة. أين ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على المتطهر الذي لم ينقض وضوءه أن يعيد الوضوء، لم يوجب ذلك، إنما استحب تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولكن هذا الاستحباب يعني ليس وجوبا. فلذلك السنة خصصت هنا القرآن. أيضا قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية تشمل كل الأولاد، سواء مثلا إذا كان الأب مسلما والابن كافرا أو العكس أو غير ذلك من كل أصناف الأولاد. خصصه قوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الآية مخصصة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل، إذا قتل الابن والده لا يرثه ويستثنى من هؤلاء الأولاد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين، إذا كان الابن مشركا والوالد مسلما الابن هذا لا يرث والده لأنه من ملة أخرى، فلا يتوارث أهل ملتين. إذن الخطاب يكون عاما يخصصه حديث نبوي. السنة هناك أيضا تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حتى يتوضأ هنا مثلا خصص بماذا؟ بالتيمم، لعدم وجود الماء، لمن عجز مع وجوده. فقوله تعالى مثل يعني الذي خصصه قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هذا مخصص بماذا؟ بالتيمم. هناك تخصيص للسنة بالسنة، يأتي حديث يخصصه حديث آخر، فمثلا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، إذا سقت إذا كان للإنسان أرض بعلية تسقى بماء المطر يخرج منها زكاة الحبوب العشر، هذا مخصص بماذا؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فيما سقت السماء والعشر هذا يشمل من كان له صابة وكان له إنتاج غزير وفير، ويشمل كذلك من كان له حقل صغير. النبي صلى الله عليه وسلم خصص الزكاة فيما كان فوق 5 أوسق، ما دون 5 أوسق ليس فيها صدقة، ليس فيه الزكاة، لا تجب الزكاة، هذا النصاب الذي يجب أن تخرج فيه الزكاة. فإذا هذا الحديث خصص الحديث الآخر. هناك مثلا تخصيص الكتاب، وهذا الذي قال المصنف تخصيص النطق بالقياس، تخصيص الكتاب والسنة بالقياس. هل القياس يخصص؟ نقول نعم يخصص، بدليل قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ثم قال تعالى أن الأمة عليها نصف العذاب من المحصنات، ففي قوله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف، يعني ذكر أن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب الآن العبد، يعني هذه في الأمة، الأمة إذا زنت ستجلد 50 جلدة ليس 100 جلدة. الآن العبد الذكر إذا زنى ماذا سنفعل فيه؟ إذا قلنا نجلده 100 جلدة باعتبار الآية الزانية والزاني، نجعله في العموم، إذن لماذا استثنينا إذن الإماء العبيد؟ فإذا قلنا عليه نصف ما على الحر من العذاب من الجلد، إذن قمنا بقياس، ليس هناك نص في العبيد الذكور إذا أتوا بفاحشة مبينة بالزنا. فإذا ماذا نصنع؟ هنا يكون القياس. رأيتم كيف يطبق القياس في مثل هذه الحالة؟ فالعبيد بالقياس على الإماء اللاتي عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، العبد أيضا عليه نصف ما على الحر من العذاب، وهذا تخصيص بالقياس، وهذا صحيح لا إشكال فيه. أيضا ذكرت أن هناك أيضا تخصيص بالإجماع وتخصيص بدليل الخطاب، ودليل الخطاب هو غير المنطوق. لدينا المنطوق هو هذا الذي يكون النص من الكتاب والسنة، لدينا المفهوم هو ما لم يقله النص، يعني شيء يفهم من النص، هناك مفهوم مخالفة وهناك مفهوم موافقة، المفهوم هو غير المنطوق. مفهوم المخالفة نسميه دليل الخطاب، نسميه المالكية الدليل، دليل الخطاب يقصدون به مفهوم المخالفة، وأما فحوى الخطاب يقصدون به مفهوم الموافقة، وهذه اصطلاحات. وكما يظهر لكم أيها الإخوة الكرام أحبتي في الله، يعني أتممنا هذا الباب العظيم في أصول الفقه، كما ترون أن الكلام في دين الله وفي الاستدلالات بالنصوص وبالحديث ليس هينا وليس هكذا، يعني كما يظنه الجهلة والعوام أنه يأتي بحديث هكذا ويسقطه مباشرة. هناك نظر شرعي وهناك قواعد وهناك ضوابط كثيرة لا بد أن يمر عليها نظر الفقيه حتى يستدل بآية أو بحديث، ولذلك ليس مسألة الدليل هذه يعني مفتوحة بتساهل، بل الأمر فيه تجديد، وهذا كلام في الدين وفي كلام رب العالمين وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. فلا بد للطالب العلمي أن يكون متوقيا متحرزا من الوقوع في الشطط أو في الاستهانة بهذه العلوم العظيمة التي تبين لنا الفهم. إذا جزاكم الله خيرا، أحسن إليكم، وأرجو أن يكون الدرس يعني واضحا ميسرا إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.